هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا مع البهاء زهير، الشاعر المصري الذي يمثل عبقرية الشعر المصري في القرن السابع الهجري 13 الميلادي. الشاعر الذي قال عنه دارسو إنه يمثل طبيعة الشخصية المصرية، خفة ظل ورقة روح وعذوبة لغة وعبارة، كما تميز شعره بقيم تجسدت في العفة والتعفف. من هنا ألحق بعض شعره خطأ بديوان ابن الفارض عندما لمحت فيه تلك الصفات من العفة والتعفف. يقول البهاء زهير: هو حالي قد عرفته، لم يحل عما عهدته، فإذا قصر من أهواه في الود عذرته، غير أني لي في الحب طريق قد سلكته، لو أراد البعد عني نور عيني ما تبعته، إن قلبي وهو قلبي لو تجنى ما صحبته، كل شيء من حبيبي ما خلى الغدر احتملته، أنا في الحب غيور ذاك خلقي لا عدمته، أبصر الموت إذا أبصر غيري من عشقته، لست سمحا بودادي كل من نادى أجبته، طالما تهت على خاطب ودي ورددته، قد شكرت الله فيما كان لي منكم طلبته، حين خلصت فؤادي من يديكم وملكته، كان قلبي مستريحا من هواكم ما أرحته، فلو أن القرب يحيي منكم لي ما طلبته. وحين يرحل الشباب ويحل المشيب، نطالع البهاء زهير في صورة إنسانية تفيض باللوعة على فراق زمن العمر الجميل، مصرا على أن المشيب لن يخفي روحه المرحة الطروب وشمائله السلسة المتوهجة بالحيوية، إنه هو هو، لم يتغير ولم يتبدل، معتصما بشبابه وشعريته وشيمه وفضائله حين يقول: رحل الشباب ولم أنل من لذة فيه نصيبي. يا طيبه لو لم يكن ملأ الصحائف بالذنوب أرسلت دمعي خلفه فعساه يرجع من قريبي. هيهات لا والله ما هو بالسميع ولا المجيب. فقد انجلى ليل الشباب وقد بدا صبح المشيب. فقل السلام عليك يا وصل الحبيبة والحبيب. ورأيت في أنواره ما كان يخفي من عيوبي. ومع المشيب فإن في شمائل المرح التروبي. أهوى الدقيق من المحاسن والرقيق من النسيب. ويشوقني زمن الحبيب وقد مضى زمن الكثيب. ويروقني الغصن الرطيب فكيف بالغصن الرطيب. وأهيم بالبدر الذي بين الأزرة والجيوب. ويودع البهاء زهير شعره خلاصة تجاربه ومعرفته بالناس. لقد امتلأت حياته بالأحداث والوجوه والتنقل بين عديد البلاد والأمصار. من هنا كان لرؤيته حكمتها ولقوله في صحبة القوم نفاذه وصدقه حين يقول: أرى قوما بليت بهم نصيبي منهم نصبي، فمنهم من ينافقني فيحلف لي ويكذب بي ويلزمني بتصديق الذي قد قال من كذبي. وذو عجب إذا حدثت عنه جئت بالعجب. وما يدري بحمد الله ما شعبان من رجبي. وما أبصرت أحمق منه في عجم ولا عربي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.